ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك نذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم حبب لنا توفيقا ينير لنا الطريق وهداية تقينا العثرات وعناية تأخذ بأيدينا إلى الحق ويقينا تصرف به عنا اللبس والشبهات اللهم اجعل أقصى مطالبنا وجهك ورضاك واجعل منتهى رغباتنا عفوك يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا بين يديك اللهم ارحم يوم العرض عليك يوم العرض عليك ذل وقوفنا بين يديك اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تعجيل العافية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية إلهنا إلهنا لا تأخذنا بغتة ولا تهلكنا فجأة إلهنا إلهنا يا من تكفي ولا يكفي منك أحد اللهم اكفنا وبلادنا كل هم كل هم كل هم وكل غم يا اللهم اشف قلوبنا وأبداننا من كل الأوجاع اللهم إنا خلقك لا غنى لنا عن رحمتك فاكتبنا في هذه الليلة من المرحومين من عبادك من المرحومين من عبادك واجعلنا في هذه الليلة من عتقائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا واهد بنا اللهم اغفر لآبائنا والأمهات اللهم اغفر لآبائنا والأمهات الأحياء الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات اللهم أسعدنا في والدينا أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم من مات من شيوخنا ومشائخنا وبارك لنا في أنفسنا وفي من بقي معنا اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة لكل خير اللهم وفقه ونائبه وولي عهده